وضعفي لو أحداك شافي تسمع حبيب الزهور من النسيم العليل صديني إنك وسيم رشيق عندك شعر أراك من النسيم رشاح فاطرح جميل دمطر لو شافك المجروح على بروج الظلال وبين بجاري الزلال سبغل وتعتدى على سبغل وتعتدى على سبغل سهر الطبيعة الحلال بيدي جبال هم بعنده ضفير حلاك شاطئ سألت عن فؤادي هجاني ما فارق وعن سواد عبه هجاني ما فارق والذي ضرني هو الذي ضرني رماني بين باله ولا سأل في حاله ولا خطر بباله ولا خطر بباله يراني عاره وبيه ذليل غبار وقل عن تسيره وفي من نظري وفي من نظري حبيبي يا مدلل حبيبي يا مدلل حبيبي يا مدلل بهاك صفا جمالك حرمتني وصالك وبنت عني ملاك وبنت عني ملاك جمالك المكمل جمالك المكمل لا نعم سواك أتيها قد لا راه رموني فيها رموني فيها حبيبي انت دي خبير أكون دواك أظن عفوك عندي ومناك لي يا حبيب مناك لي يا حبيب مناك لي يا حبيب سألت عن فؤادي هجرني ما هو عارف وعن سبع ثيابه هجرني ما هو عارف Thank you. هي شاعر مجيد لغناة فنان ماهر اخذني دورك يا ساحر المحاجر لا اخشى دور في هواك واخشى زادر اللهم باه نبي آهات خدودك اللي عادين هالكبير حكم صفوف ولا تضحيك مدادر منشور هواك لطنا حبيبي صادر وهل العاي تبادي تسير جرارا أنا أنا أنا يا حبيبي أرارا أنا أنا أنا أهل تجري أنا عسار نطار في ساحر جسمي محل Thank you. بيضة بين بحرين يا الله نزورة نزدي الحبايب كاس كثير ونفرحورة بين بحرين يا الله نزورة نزقي الحبايب كاس كثير ونفرحورة بيضة زورناها وسهر جمالنا الموج بصاتها النادي غمالنا شادينا قال رطال سبارنا شادينا غدرين رطال سبارنا عزولنا حاجز الليل ما جاء خبرنا غملات مريضة بين بحرين يضاف نزورة نزقي الحبايب كاس كثير ونفرحورة الحور يغنى وسبالة طبق صبنات الحور يغنى وسبالة السفينة عايمة فوج عظم جلالة غملة غملة بيضة بين بحرين يا الله نزورة نزقي الحبايب كاس كثير ونفرحورة Thank you. الهبة يا المحبوب يلا نشوفها قبل شروق وغروب دايما نضيفة هو محل حبيبة تجيب ومحل حبيبة تجيب توازين خوفا موج النيل غبي لقيها اللهم بيضا بين بحر يا الله نزورا نبقي الحبايب كاس كثير ونزل Hago سألت أشوف أختتي أخاف أخجلك لأنك نبي وقولك شعر أقول أنت فليت حق تكون تحب العلوم وتأهو الفنون وذيك الربيع بعيد عن ظلام وذيك الربيع وما في الفؤاد لأن الوجوه تكاد أن تفوح بما في الصدور أبوذ الرحيل كيف تسير ذا كلام مستحيل يا حبيبي كان ارحم قلبي الوحيد في غرامة مصاب ما به وفاه عدك كفاه صدك بحق ودك يجيب وبدك وفاه عدك كفاه صدك بحق ودك يجيب وبدك طرفك حيل ورد خدا وخصرك نحيل كيف تسير ذكرى مستحيلة حبيبي رسالة الحب النبيل يا مثال حب النبيل هل تناسب زمن الجميل يوم كنا لقد سنا بغرب جنة حزانا الله يوم كنا لقد سنا بغرب جنة حزانا الله كم رشفنا كوس السبيل بعد عنا العزل الحليم كيف تقول كلام كم جلسنا في ظل النخيل كم جلسنا في ظل دون دخيل كم تركنا العالم بخيل ما علينا سلينا لما اختلينا وضربنا وحلينا مالينا كم سلينا لما اختلينا وضربنا وحلينا مالينا كم سلينا كم سلينا لما اختلينا رولا حلينا العفاف حريص دو زميل بالنسبة لنا ما بوسينا جميل كيف تسير ذاك كلام مستحيل يا حبيبي Thank you. خليته قلبي حزين حطام ياشكو الهوى والبين حرام هادي للعود أمتي شكيت له هوايته جمل دقاه في بكا خلاني ابكي برايرا في الفادي مطنبا قبل الفطام ومشت أشعة نوره تضوي الغياهب والغتام سميت قول المرجفين الشامتين العازلين أنا في هواك وكل حين أنا في هواك وكل حين أشدو على النغم الحزين أشدو على النغم الحزين حدي يا مستهى. فنسيت لبابا وحديثنا عند الغدير وكسب ضباب سمادا وزار فواه العبيد والموج سال حدانا ينساب في العشب النظيف. أنا ما نسيت لغاء الغدير وكان مشارك في يدي وكان مشارك في يدي أمواج ليلنا سعدي أمواج ليلنا سعدي. وبفاكرك الحلو الصغير أسمعتني درا نسيم لتسمعي قول العواذل إنني إنني بك مستهى. أحب لكن أشوفك وين الليلة وأقول لأمتى أشوفك الليلة وتبقى العين في العيد والعين تكوس عباس أيون زولا أيوني أشوف السهر في مرة. الأكوان الليلة أحبك يا فرع البار الليلة أحبك يا ظبية الغزلان أحبك بالحل بالحل يا أجمل يا سيرة عيونيش وسهر ليلة عيونيش وسهر ليلة عيونيش وسهر ليلة